جالين فتا قلبي ليش ما عنده وانا حتى العصر بلا نغام يا غرس الله انا حسي صوتها ركا باللحن تشكي وبنظمها بلشت العاشق ومغروب يا ربي سانا تخلي سرنا مكتوب فانا الفتى قلبي ليلي مش ما عندي وانا حتى العصر بلا نمام يا غرس الله انا حسي صوتها ثقة باللحن تشكي وبنغمها خلت العاشق صار مغروب يا ربي سلام تخلي سرنا مكتوب وبنغمها خلت العاشق صار مغروب يا ربي سلام تخلي سرنا دمت واكب ورجلي ما خفت ذهدا والشمس قائد كمت من آها أوصيت تغريها زحدة ورا ذكا في حاجة جديد والقلب يدري على بستانها ويحب يا ربي سلام تخلي سرنا مكتوب والجلد يتري على بستانها ويحب يا ربي سلام تخلي سرنا مكتوب والعاب يرجع وكمل دهها ويروح بيدي الشرحة بعد ريج حتى من لا يزكي ما له على المحبة عذبه محروم يا ربي سلام تخلي سرنا مكتوب حبك عتابه محروم يا رب السلام سرنا مكتوم من عيش بتود النبا أو من غدا ذكر أو من تعب تحسب الأقدام وجود يطلع تجمع والقلب ذكر يا عذاب الكريم بموت في الغواني هكذا مظلوم يا رب سلام تخلي بموت بموت سيد الغواني هكذا مظلوم يا يا كم لطيفة خفيفة باهية شقة والوجه فيه رضا بسام وحالي يتنسى نظامها تلقى في الحين جديد جال البدر لشاربه مطعوم يا رب سلام تخلي سرنا جال البدر لشاربه مطعوم يا رب سلام تخلي سرنا أو من غدا تذكر أو من تعب تحسب الأقدام وجوف يطلع بدمة والقلب تذكر يا عذاب القلب بموت في الغواني